Oh.

ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.